الثالث أيضا سيأتينا بما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه نسيان فدعاه لتلك الدعوات المباركة فاستجاب الله دعاءه فكان يحفظ ذلك. فإذا إلى هذه الأسباب هي التي يعني وصل في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يستكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في بعض الرواية رجل لما حدث بحديث أنت يا أبا هريرة ما جئت إلا قليل وتتحدث بحديث ما سمعتني عنها. قال له البارحة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. العشاء صليت ما السورة التي قرأ فيها بعد الفاتحة؟ طيب تصلي وراءه صلاة مش الحديث هذا الذي أحفظه أنا الصلاة ومن يدي ربك وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويجهى القراءة ولا تحفظ السورة ماذا من الذي قرأه بعد الفاتحة؟ الفاتحة هو معروفا ولا يخلصها لكن السورة الثانية ما جالت خلاله أن يسأل عنها وما يعني ألقى هذا. سيقول هذا هو حفظ وحفظ انت يعني اذا كان بهذا الحد كيف تعبد الاحاديث ما يمكن هذا حفظ مره الحفظ كل الحفظ هذا هو الجانب الذي يجمع الانسان حظا وافرا من العلم ونصيبا وافرا من العلم. وكذلك ايضا في روية في رواية وفي سنده بعض الضعف عمر رضي الله تعالى عنه ما سمع ان مولده يكثر من الحديث أراد أن يصوره فاستدعاه فجاءه وقال له سمعت أنك تكثر الحديث فهل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فلان حين دعانا؟ أراد عني أن أذكره. قال نعم وأحفظ الحديث الذي قاله في ذلك البيت. قال ما هو؟ من حدث عني من كذب علي متعمدا فليتطوبك علي من الناس. هذا الحديث تكلم في ذلك البيت. قال عمر حدث الناس أنا أريد أن أذكرك بهذا الحديث فإذا أنت أحفظ مني أحفظه فيعني إذا أنت ما تفهم ما يخشى عليك شيء يعني أنك تعرف الوعيد وبعد ذلك تحدث. الحاصل أنه توفرت به كل الأسباب التي ينام بها العلم. قال وبهاتين ولولا آيتان ما حدثت ثم يقول عائش قلوه الصدق بالأسواب إن أبا هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطل ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون يحضر ما لا يحضرون هذا الموانع التي ذكر في هؤلاء ما عنده إذن حضوره متكامل. وبالتالي إن المشاغل بهذه الأشياء ربما تصد الإنسان يعني تقدم ذاكرته أو تضعفها الإنسان اللي هو أفكار في أموال وما إلى ذلك يعني. أما من ليس له شيء علاقة بالأمور الدنيوية فذاكرته تكون صافية فلذلك قال ويحفظ ما لا يحفظه ما لا يحفظ هؤلاء هو يحفظ. قال رحمه الله تعالى وأخرج البخاري في التاريخ والذهبي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس في مشيقة من الصحابة بضعة عشر رجلا فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرفوا بعضهم فيراجعون فيه حتى يعرفوه ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس أن أبا هريرة أحفظ الناس. وأخرج أحمد الترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا بحديثه قال الترمذي حديث حسن. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا احمد بن ابي بكر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن غوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انسه. قال ابسط رجاءك فبسطته. قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. أحمد بن أبي بكر هذا تلميذ مالك رحمه الله تعالى وكنيته أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي دينار. أحمد بن أبي بكر له موطأ من رواة موطأ خاص له. محمد حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي دينار محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبولية سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبولية عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. هذا أيضا من جملة حرصه لأن بعض الناس يعلم أنه كثير النسيان ولكنه لا يجب لا يفكر في أن يتخلص منه. فمما يدل على أن كل الحاضرين كانوا كبير النسيان إلا النسيان، لكن أبو هريرة شدة حفظه قال لابد لهذا الداء من دواء. فلازم الطبيب لمثل هذه الأمراض هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال شكا إليه ذلك قال أوصل رجاءك، فغلف بيديه من فيض سب الله سبحانه وتعالى، فقال ظلمه فظلمته ظلمانة الشام بعيد. فهذا يعني من شدة حرصه ومن شدة شغفه بمحبة العلم أداه إلى ذلك فنال ذلك. قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي المدني قال حدثنا المعبدين بهذا وقال غلف بيده فيه شك من الرأي بيده مفرد مضاف يعم فلا يتنافى مع قول بيديه يعني مراد به التقنيع فما نسيت شيئا بعده. وهذه المقالة رويت بوجه فما نسيت من مقالته تلك بعد. وهذا يعم على انه بعد ذلك ما سمعه ما نسيه ابو هريره، وتلك الروايه تدل على انه ما نسي ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المجلس ذلك المجلس، لانه في اول حديث يقول ما من احد منكم يبسط رداءه حتى ارضي مقاله هذه الامور هم فينسى الى اخر ما قاله، فعند ذلك بسط. اذا ما الحد او ما الجمع بين الروايتين؟ نقول انه الواقعتان حصلتان لابي هريره في مجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبسط احدكم رداءه حتى ارضي مقاله هذه ثم يضمها فينسى، هذه واحدة. إذن ما سمعهم تلك المجال ما ينساه هذا صحيح. وأما مثل هذه الرواية العامة فهذه مطلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنسى، قال صدري جاهز. إذن هذه واقعة أخرى. فكان فقال إن أبا هريرة كل من جالسه وقال إن أبا هريرة روى عنه 800 نفس من التابعين، 800 نفس من الصحابة والتابعين. فمن هؤلاء قالوا الملازمون له قال ما سمعنا أبا هريرة نسي حديثا إلا حديثا أو حديثين فقط. وحمل العلماء قالوا لعل هذين الحديثين سمعهما قبل دعوة هذه ممكن، لكن على كل حال من هذه الآلاف حديثين نسي أبا هريرة هذا ما اعتبر شيئا إن شاء الله. قال وفي هذين الحديثين فضيلة ظاهرة لأبي هريرة رضي الله تعالى موجودة واضحة علامة النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان. وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه ثم تخلف عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مستدرك الحاكم الحديث زيد بن ثابت قال كنت أنا وأبو هريرة وآخر ثلاثة صحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له بل في رواية قال كنا نتذاكر وندعو الله سبحانه وتعالى ونذكر الله جالسين ثلاثة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فجلس أمامه، المعنى أنه جاءه وحي، فإن تلك الساعة تفتح بها في أول إجابة. فجلس عنده فقال لي أجل منكم بدعوتي وأنا أؤمن. فبدأ هذا ودعا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، والثاني دعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. وأبو هريرة تقول لأبا هريرة قال اللهم إني أسألك مثل ما سألك يعني هذان وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فهذا وقال يا رسول الله وله أيضا إلى الأنسى. قال سبقتها بها الغلام الدوس، انتهى الباب قفل. يعني معنى ذلك انه كان مؤكد كل احد استجاب دعوته لا غير، يعني هذه اول امر خاصه علمها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ادعو وانا اغني، فاي حاجه حضرتكم ودعوتم بها فاستجاب معنا. فيقول انا ادعو فدعوت انا وصاحبي وامن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا ابو هريره فقال اللهم اني اسالك مثل ما سالك صاحباي واسالك علما لا ينسى. فامن النبي صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله ونحن كذلك يا رسول الله. فقال سبقكم الغلام الجوسي خلاص انتهى. وبه حث على حفظ العلم، وفيه ان التقبل من الدنيا امكن لحفظه وحفظ العلم. وفيه فضيلة التكسب من له عيال، وفيه جواز إخبار المرء لما فيه من فضيلة إذا اضطر إلى ذلك وأمن من الإعجاب. أبو هريرة يتحدث عن منقبته وكرامته، وهذه من باب باب يعني التحدث من نعمة وليس يعني تعظما وتفاخرا فمثل هذا يجوز. والحاصل أن أبا هريرة شدة شرفه وشدة حرصه على الحديث أده إلى ذلك. قال يوما لا يسمع بمؤمن إلا واحد. فهذا ما ترك يا أبا هريرة كل مؤمن في الأرض مشارك أبو مغارك يحبك. قال ما قال بماذا عرفت؟ قال عرفته من صلى الله عليه وسلم جعل بهذا. كيف؟ قال كانت أمي مشركة وتسمعني بسب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لا أتحمله. يوما سمعت منها سبا له فذهبت أبكي إليه فقلت يا رسول الله إن أمي أطمعت فيك مقروعا وأنا أبكي بهذا. فدعو الله أن يهديها. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجعت فوجدتها تتزخبط بماء في الحمام. فقالت يا أبا هريرة انتظرني. فخرجت ولبست الثياب وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال فرجعت أبكي مرة ثانية. فقال يا أبا هريرة ماذا أبكيك؟ قال بشدة فرح أمي كذا يا رسول الله أدعو الله أن يحببنا إلى عباده المؤمنين أنا وأمي. فقال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين. هذا هو فلا يسمع بالمؤمن إلا وحب. قال ثم ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسلام المتصفي حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي علي بن أبي جبل عن سعيد المنبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي فأما أحدهما فبثثت أما الآخر فلو بثثت قطع هذا الملعوب. إسماعيل ابن أبي بويس وابن أخت مالك. قال حدثني أخي أخوه أيضا فأخبر منه اسمه عبد الحميد بن أبي بويس ومشتهر بكنيته أكثر من اسم أبو بكر بن أبي بويس واسمه هذا كنيته وأشهر من اسمه. واسمه عبد الحميد وهو شيخه أيضا هنا. عن أبي جيدي محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي ليس المراد وعاء وفي رواية قال الجرابين إلى آخره. المراد منه نوعين نوع خاص يكون في مصالح المسلمين عامة وفي الأمور الدينية التبليغية وقسم آخر أمور أسرار لا صلة لها بأمور التكليفية مثل يتولى فلان في يوم فلان وكذا ويفعل كذا ويقصد فلان إلى آخره. هذه الأشياء يعني التي لا صلة لها من مصالح العباد. فمثل هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلمه بذلك وهذا هو المراد منه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حذيفة رضي الله تعالى عنه بأسرار أسرار المنافقين لا يعلمها غيره. ولذلك عمر رضي الله تعالى كان يناشده هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ يقول لا تسمع عليه. لا. فالحاصل انه بحيث ان عمر رضي الله عنه في ايامه اذا جاءت جنازه ينظر الى حذيفه فان راه صلى معه وان فقده لم يصل. يقولون هكذا لماذا؟ السبب لانه ما يخرج الا ويعلم ان هذا المنافق. فالحاصل ان ابا هريره تاذن خصه النبي صلى الله عليه وسلم باشياء من هذه التعيينات وما الى ذلك هذه وامور اخروية ايضا امور التي تاتي في اخر الزمان الحوادث التي تحدث وليس في ذلك عصر. هذه نعم اذا كان عين اناسا فلان منافق وسيتولى ويفعل كذا ويفعل كذا هذه صعبه يعني يقطعه. واما الامور التي ستاتي في اخر الزمان فمعناه انها امور غريبه اذا غير الحوادث التي تحدث الان او العوارض تعرض الان مثلا لو حدث اهل ذاك العصر لما صدق. فابو هريرة لا يريد ان يتحدث بشيء يستغربه الناس فهذا ايضا من جملة هذا. هذا هو المراد بقول ابي هريرة وعائله فاما احدهما فبثثت فيكم بثه ونشره كأنه كان في المدينة وهي معقبة الاسلام وما يعني من مسلم يستطيع ان يصل بذلك الاصل اليها الا وصل اليها بكل جهده فيلقى ابا هريرة ويأخذ منه ما قل وما كثر فهكذا كان. واما الاخر الوعاء الاخر فلو بثثته قطع هذا الدلعوب الناس يذبحون فهذا هو الذي حمله عليه أهل العلم وعاتبهم. وأما أهل الأهواء ومثلا الصوفية يقولون إن هناك علم شريعة وحقيقة. علم الشريعة هو الوعاء الذي بثه، وعلم الحقيقة هو الذي اختص بأبو هريرة واختص مشايخنا سلسلة عن سلسلة إلى توصل إلينا في إسلام، يعني لا تظهر للناس هم يصنعوا ومن أين أخذت ماتي أبو هريرة هو الذي قال أرسلها. والباطنية لمذهبهم الإلحادي أيضا جعلوا هذا الحديث وسيلة. أما تسمعون أن أبو هريرة كان عنده وعاءً فنحن متمسكون بالوعاء الثاني، فيقولون بالشريعة الظاهر والباطن. الظاهر هو الذي تمسك به الدور الزكي ويسوي واحد في الآخر، والباطن هو الذي يتولاه مشايخنا أو أسيادنا وكذا وكذا، وفيها أسرار وفيها كذا، وصليت وما صليت وزكيت وما زكيت، يؤولون الزكاة بشيء والحج بزيارة مشايخ إلى آخره، يعني اختلاف كثيرة. هذه كلها جعلوها وسيلة. فيقول صاحب الفرس هنا وحمل العلماء معنى ذلك أن الذين لم يحملوا هذا على هذا فلا، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أثار أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة مما يدل على ذلك، وكان أبو هريرة يثني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منه، كقوله أعوذ بالله من رأس السكين وإمارة السريان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة. واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. استجاب الله الله سبحانه من حوض ابن رجل 60 مات سنة 59. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك أيضا في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. قال ابن مني جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطنهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرة وباطنة، وذلك الباطن إنما حصله الانحلال من الدين. الباطن الذي يدعونه الخروج من الدين نهائيا بدون عودة، تأشيرة بدون عودة، الله أكبر، يخرج وخلص ما يرجع. هذا هو المراد عندهم إلى تصحيح الانحلال من الدين. قال وإنما أراد أبو هريرة بقول قطع أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه بفعلهم وتضليله بسعيهم. وأجل هذا ذلك أن الأحاديث المقصودة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذنب من كتم العلم. يعني لو كانت كان الوعاء الثاني مما ينتفعه بالمسلمون أو مما يعود في الأمة بخير والتقريب لما وسعه ذلك، لأنه بين الآية التي تضم ذلك. قال ولولا آية آية عني بكتاب الله لما حدث الحديث. ثم يسرد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس يعني إلى آخره. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. فهذه هي التي تؤيد على أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه أراد بهذا الوعاء الثاني ما لا يعني ما ليس فيه أمور تقليدية للأمة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل. وكذلك أيضا قال وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يلفه ويعترف عليه من لا شعور له به. إذا كانت طائرة تأخذ 60-100 للناس فتمشي على الهواء كل من أنت مجنون كيف تمشي كذا؟ يقول لهم فيه سيارة وفيها ركام كذا وكذا وتمشي بلا يقول له لا لا تهجد بي أنا. إذا مثل هذه الأشياء التي غريبة يستغربها وستأتي في أواخر الساعة من علامة الساعة أبو هريرة قال لا يعني لا صلة لها داخل بها. قال رحمه الله تعالى باب الإنصات للعلماء. الإنصات السكون والاستماع لما يقوله، ليس الإنصات فقط، الإنصات هو السكون سواء كان مع الاستماع أم لا. والسكوت والاستماع غير الإنصات، يعني يجتمع معه بينهما معه خصوص. فالاستماع فالشرط في العلم الإنصات مع الاستماع، الإنصات مع الاستماع. الإنصات هو ميل ميلان إلى ذلك الذي تريده مع سكوتك تميل، والاستماع التكلف بأن تسمع ذلك الشيء، يعني معناه تجمع بينهما. إذا أنصت معناه لا تتحرك ولا يشغلك شاغل. ثم ثم بعد ذلك لو جربت نفسك ولكنك ما تريد أن تستمع أن تستوعب ما يقوله المتكلم هذا ما يسمى ما تم الأمر، إنما يتم بالاستماع وبالإنصات والاستماع تصوصيت معناه يعني الإنصات تميل إليه ميلا كليا، ثم بعد ذلك تتتبع ما يقوله وما يقول منه، فإذا أنت مستمع ومنصت فيتكامل الأمر. من ذلك يقال إن العلم مداخله المنافذ كلها تنوخ، مثلا أعظم أكبر مداخله السمع والبصر، فإذا اجتمع استفاد الطالب المستمع ينظر إلى المتكلم ويستمع إليه، فبهاتين تتكاملا. أما إذا نظروا إلى غيره وسمعه مع المتكلم هذا مثل وما إلا الممه صالح، وكذلك يستمع ينظر إليه وسمعه إلى غيره أيضا ناك، فلا بد أن يجتمع اثنان، أن يستمع وينصت، أن يستمع وينصر إلى المتكلمين. فبذلك ولذلك سبق لكم في الصحيح المسلم تقريبا العلماء ومثل ما جاء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال له بشير المكعب يا ابن عباس ما لك يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تأذن بحديثي ولا تستمع، فقال له أبو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، هكذا جاء الصحابة إذا قال سمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا ما ينظروا إلى غيره ابتدرت بادر فأصغينا إليه بآذاننا، فبهذا كان يتلقيهم العلم. فلما ركبت الصعب والذلول فلما ركب الناس الصعب والذلول ما كنا لنأخذ إلا ما نعرف، يعني تركنا الحديث أو تركنا سماع الحديث، فهذه بعد ذلك اختلط الحاضر بالنادم وتركنا سماع الحديث ما نبالي إلا ما نعرف، فإذا عرفنا الحديث استمعنا إليه لأنه صحيح. فلذلك يقول بعض الإنصات للعلماء مما يتعين على الطالب أن نوصف للعالمين حتى يسلم. وبالسنة المتصدق قال حدثنا عجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدر كان أبي زرعة عن أبي جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حاجة الوداع استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا حجاج من هذا الماضي البصري قال حدثنا شعبان والحجاج قال أخبرني علي بن مدرك هذا كوفي أنا بزرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير حفيد جرير الذي يروي عن هنا أبو زرعة كنيته اسمه كنيته وقيل هارم وقيل غيره عن جرير جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كان يسميه عمر يوسف هذه الأمة كان جليل طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع قال له هذا الحديث صحيح في أن جريرا سمع هذا الحديث وكان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الروايات التي تقول إنه ما أسلم إلا بأربعين إلا إذا عند موت النبي صلى الله عليه وسلم قريب هذا غير صحيح، إنما أسلم هو هنا يقول ادعى بعضهم أن له ظنون زيادة لأن جرير إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو شهرين، فقد جزم عبد البر أنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوم هذا غير صحيح، وما جزم به وعليه قول البغوي بن حبان إنه أسلم في رمضان سنة عشر وهذا هو المعنى، وأسلم في رمضان وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أيام الحج، ففي أيام الحج قال له يا جرير لأنه كان طويل هو على الأرض والشخص على الجمل هو طويل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك زمامه وقال استنصت الناس حتى يعني يستفيد من خطبته تلك في حجة الوداع في رمضان سنة عشر، وقع في رواية مصنف لهذا الحديث بعد حجة الوداع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير وهذا لا يحتمل التأويل فيقوى فيقوي ما قال البغوي وابن حبان قال إنه أسلم في رمضان، إذا الصواب أنه أسلم في رمضان فصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حتى حجة الوداع، فقال له في حجة الوداع هذا صنفك الناس أن يطلب منهم الإنصار استمعوا اسكتوا، فقال بعد ذلك ماذا يعني أمرهم أو يحدثهم بأمر مهم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تكونوا كالكفار تتقاتلون فيما بينكم، لأن المسلم لمسلم أخوه لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. أما إذا قاتله فمعناه أنه عمل سلك مسلك الكفار، أو معناه لا ترتد بعد، لا ترتد، لأن بعض القبائل ارتدت، وهذا كأنه يحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا ترتد حتى يقوم بعضكم بقتال فيرتد عن الإسلام. أو نقول إنه المراد به يعني على الاستحلال، بعضهم قال إذا استحل المسلم قتل أخيه المسلم ولم ير له حرمة أو تحريما لله سبحانه وتعالى يرتد بذلك عن الإسلام، فهكذا يحتربون العلماء. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أن يقتل بعضها بعضا. ومعاد الشهيد هو هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستماع بالإصفاء بالاستنصار، فدل على أن الاستنصار أمر مطلوب لما يعني للعين. هنا يقول وكان اجتماعهم بين الجمال وغير ذلك من ضمن الحج، فقال لهم خذوا عني مناسككم ما دمت في صحيح مسلم. فلما خطبهم وعزمهم ناسب ان يمرهم بالانصات، وقد وقع التفريق بين الانصات والاجتماع في قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، عبر بعبارتين ومعناهما مختلف. فالانصات هو السكوت وهو يحصل ممن يستمع ومن هم لا يستمع، كان يكون مفكرا في امر اخر. وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام اخر لا يشغل الناطق به عن فهم ما يقوله الذي يستمع منه. وقد قال سفيان الثوري وغيره اول العلم الاستماع، اولا تستمع ثم الانصات ثم الحب ثم العمل ثم النشر، هذا هو ترتيب العلم. اولا تستمع ثم تنصت ثم تحفظ ثم تعمل بنفسك ثم تعلم غيرك، هذا نهايته. يعني صار العلم اعلى الناس. وعن الاصمعي تقديم الانصات على الاستماع، وهذا انسب وهذا انسب. وقد ذكر علي بن المديني انه قال لابن عيينه اخبرني معتمد بن سليمان عن كهنة عن مطرف انه قال الانصات من العينين، فقالوه ابن عيينه وما ندري كيف ذلك. قال اذا حدثت رجلا فلن ينظر اليك لن يكون منصفا، وهذا محمول على الغالب. يعني انت تحدثه اذا هو طالع هناك، ماذا تقول؟ هل هذا يعي او لك؟ هذا ما هو هكذا. اذا الانصات من العين والاستماع من الاذن، يعني معنى ذلك كف عينيك وكف اذنك اذا اقتربت من العالم. لماذا؟ ليجتمع لك كل ما تريده من ذلك الكلام ومن ذلك العلم. الانصات اذا ما قولهم انه من العينين هذا كلام صحيح. قال رحمه الله تعالى بعض ما يستعمل العلم اذا قيل للناس يعلم فيكيل العلم الى الله، فيكيل العلم الى الله. ومن الاداب بعد ان تستمع من العالم وتوصف اليه وتحفظ العلم كما مرت الابواب المتتاليه وحصل لك علم، ماذا؟ وسئلت اي الناس اعلم يقول الله اعلم. هذا ادب، ادب العالم، ادب المتعلم يقول الله اعلم. ولو كان يعلم انه اعلم اعلم اهل قريته او اعلم اهل بلده، لكن الادب ان يشيل العلم الى الله، لان موسى عليه السلام معلوم انه اعلم بني اسرائيل، اعلم امتي، وكذلك ولا يعب في ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى قال له الادب به في ذلك او الاليق بك وان كنت تعلم انك اعلم من جميعهم لكن تكيل العلم اليه. فبهذا عتبه فعتبه الله اذ لم يرد العلم اليه. المهم هنا الشراء يختلفون في تعداد اداب الطالب، لكن بعضهم يرى ان هذه لا تلك لهذا الحديث. لكن البخاري رحمه الله تعالى لو ما يستحب للعالم ان يكيل العلم كانه يستنبط منه ذلك، فهؤلاء الذين يكون للطالب ان يكون كذا وان يكون كذا وان يكون كذا، فيقولون هذه تمس من جانب موسى عليه السلام مع القدير، ولا ينبغي لكم ان تتجرؤوا في مثل عد هذه الاشياء كانها نقصه. لكن هذا ليس غرضهم ان يعيب على موسى، بل استنباطا مما يستدل من النص الصريح يقول لا يستفاد للمتعلم ان يكون كذا وان يتادب بكذا وان يكون كذا وان يكون عند شيخه كذا وان لا يرد عليه الا بعد التثبت الى اخره. هذه الاشياء كلها لها نوع من الصحه، لكن صاحب الفتح ذكر ذلك والظاهر انه يميل الى ذلك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عباس إن نوفل البكاري يزعم أن موسى ليس من موسى بني إسرائيل. أولا حدثنا عبد الله بن محمد المسندي على شيخ البخاري الذي عن بلدي قال حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا عمرو بن جنان قال أخبرني سعيد بن جبير هذا في رواية تابعي عن تابعي. قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن نوفل البكاري أو البكاري نوف هذا ابن امرأة كعب الأحباب كان رجلا صالحا عالما وله خبرة أو علم بالكتب القديمة ورجل ما طعن به أحد معروف أنه لكن ابن عباس في كلامه الغريب هذا كذب عدو الله هذا لا يؤثر فيه. لماذا؟ لأن هذا في مقابلة الإنسان إذا غضب يتكلم أو عند رد على خصمه يقول أنت جاهل هو عارف أنت جاهل. إن قوما أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم قال ابن الزبير لما تغاضر مع ابن عباس قال هو أعمى من ذلك الوقت فخطب وتكلم كلاما فقال إن قوما أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم. فهذا ابن عباس يقول في هذا لأنه غضب عليه فالغضب أدى إلى ذلك. وعباس رضي الله عنه لما تخاصم عليهم جاء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى فقال يا أمير المؤمنين احكم بيني وبين هذا الظالم الكاذب الغادر. فقال الناس جميعا الذي حضروا عثمان وعبد الرحمن وفلان وفلان يا أمير المؤمنين احكم بينهم أقضي بينهما. ما قال هذا الكلام ما يليق بك لأنهم رأوا أن هذا الكلام صدر في حالة الغضب والمواجهة للخصم فالخصم والسفر له من ذلك. فقولون عباس هنا إن كذب عدو الله لا نفهم منه أنه يريد طعن في إيماني أو في عدالتي نوفني بك وهذا هو الصواب ومنه من قال غير خلاف ذلك لكن هذا هو الصواب لأن من ترجمه ترجمه بأنه رجل عالي وصالح. إن نوفل البكاري يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو مسن أخوه هذا لما نكر شرف هذا مسن أخوه رأيت موسى موسى الذي تعرفه موسى بن عمران موسى بن فلان ومسن آخر يعني تصرف هذا معناه ما هو الشغل هذا. فلذلك قال ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو مسن أخوه يعني موسى عليه السلام. فعند ذلك ابن عباس قال فقال كذب عدو الله من هو نوف عدو الله لماذا سمى عدو الله يحدث لأنه ما صح لديه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثه بأبي موسى عدو يعني كذبه فقال عدو الله بهذا المعنى. قال حدثنا أبي بن كعب وفي روايته صحابي عن صحابي كما أن في سندي رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فصير أي الناس يعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه أي على موسى عليه السلام إذ لم يرد العلم إليه. فهذا هو الذي استدل به المصنف على أنه ينبغي للعالم إذا سئل أي الناس أعلم يقول الله أحد هذا هو الأجل. فأوحى الله إليه أن عبدا من عباد لمجمع البحرين هو أعلم منك أي بما أوتيه من الأشياء المعينة وليس عموما بدليل أنه سيأتي له كلام يقول يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنت. إذن في من ناحية موسى أعلم الخبير ومن ناحية أخرى خبير أعلم من موسى وإنما الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له أن هناك من يفوق له ورفضه في الجهة حتى يعلم ويتقرر للأمة بعده ومن يأتي بعد إلى قيام الساعة التواضع في طلب العلم وأن يرى نفسه الإنسان أن يرى وعلي نفسه على كل حال. فهذا هو الحكمة وإلا فهو يعني ما يقول هو أعلم منك ليس على إطلاق لأن موسى عنده علم التوراة ولا يعرفه خبير عليه السلام. قال أعلم منك قال يا ربي ربك وكيف بديه وهذا يدل على شغفي وحب موسى عليه السلام بالزيادة في العلم. فلما سمع أن ثم من هو أعلم قال يا رب كيف به كيف أعطي هذا العلم. قال فقيل له احمل حوتا في مكتل احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم احمل حوتا مملح لأن العادة أن الإنسان يتزوج حوت وملح فيجعل عليه الملح حتى يصلح حتى لا يفسد ثم يجعل في زنبيل وإذا جاء الغداء يقطعون بعضه ويأكلون ويحملونه. فقلنا فقيل له أحمد في زنديد حوتا أنت وتلميذك يشعب نور فسعفنا فإذا فقدته فهو سم. وهذا أيضا نوع من الابتلاء. ولو قال له إن في البلدة الفلانية في بحر وفي جزيرة وفي مدخل كذا ادخل من ذاك، لا، قال أحمل حوتا حتى يحصل له تعب بسببه. فحمل ماذا؟ يعني الحوت النيل. فإذا فقدته فهو سم. فانطلق وانطلق فتاه شاب نمون وحمل حوتا في مكتر حتى كان عند الصخرة وضعه رؤوسهما عند الصخرة. وهذا هو المحل الذي يوجد في خدير كبير. كم مثل خلاص خدير، ولكنهما نعمى ثم استيقظا. فلما استيقظا بدأ موسى يتوضا، يتوضا من عين ماء هناك عند الصخرة. عين ماء حياة عين ماء، وهي ماء الحياة لا تتقاطر على شيء. يقبل الحياة وهو الحجر، يقبل الحياة إلا وحيه. وهذا الحوت كذا كثير منه وهو يقبل الحياة. فلما توضأ موسى ترشح على الزنديد، والزنديد عنده ثقب وكذا، فدخل من تلك الثقب ماذا؟ من تلك من ذلك الثقب ماء، ونزل على الحوت فاضطرب ويشعر هذا الزنديد ماذا حصل لكم تتحرك. فانتم الهدوء ودخل في البحر. فقال هذا حديث لا أنبئن موسى بهذا النبي العظيم، لكني أنتظره حتى يفرغ من صلاته وأؤمنه. فلما فرغ من صلاته قال له هيا بنا هيا بنا احمله احمل المكتب اعمل ونسير. فعمل المكتب وراح يومهما وليلتهما يوم الثاني غدا الى وقت غدا. ولذلك قال ماذا؟ فاتخذ فانسل الحوت من المكتب فاتخذ سبيله من بعد سربا اي نفقا نفقا جيدا نفقا ان شاء الله. والماء تعرفون الماء كلما وقطع منه شيء عاد مرة ثانية، أليس كذلك؟ لكن هذا الحوت لما جرى فيه انفتح فوق وتحت ويمين وشمال انفتح صار نفق نفق نفق جيد. فماذا؟ سربا. وكان لموسى وفتاه عجبا أيضا عبرت يد عبارتين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في بعيد سربا نفقا له. فأخيرا قال له وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره إلا الشيطان إلا نين أي أن أذكره وما أنساني إلا الشيطان فاتخذ سبيله في بعيد عجبا عجبا لموسى وفتاه. لماذا؟ لأن الماء على العادة ولو ذهب به الحوت كان ينطبق، لكنه منطبق مفتوح بحيث انه ما استطاع ان يمشي عليه يعني يد. قال وكان الفتى موسى والفتى عجبا فانطلقا بقية ليلتهما يعني معناه بعد ان ذهب الحوت بقية ليلتهما ويومهما ويومهما. فلما اصبح قال موسى لفتاه اي وقت الغداء هو وقت الصباح للفطور انما هو وقت الغداء قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني تعب ولن يجد موسى نصا من النصب حتى جاوز المكان الذي امر به. فبعد ان فقدوا الحوت جاءه ملل وكسل لان المهمه انتهت. وقبل ذلك كان نشيط النادي تعب ليلا نهار يمشي مع صاحبه ولا يتعب. فلما انتهى المقصود وتجاوزاه ابتلاء من الله قال لقد لقينا من سفرنا هذا من امس من المحل الذي توضات وصليت فيه من ذلك المكان الى الان هذا المتعب. قال له أرأيته إذا ولد إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره. الله أكبر. هذا يعني أمس مشى ولم يجد متى مكان من المقصد حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أويها إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتج على أثره ما قصده ما كنا نطلبه هذا فارتج والآن صار متحيرين. لماذا؟ لأن هذا الصحراء ولا يمكن يمشي شمال ولا ما في علامة. فإذا ألهمهم الله تعالى أن يتتبع الأقدام التي مشوا عليها أمس قدما بقدم قدما بقدم لا يتجاوز لا يمين ولا شمال قدما بقدم يمشي يمشي يمشي يمشي حتى وصل إلى ذلك المحل الذي فقداه من أمس. فقال الفتى ها هنا هذا هو الذي بشع عليه ذلك الحوت. فلما رأى موسى قال عجبا، هذا هو، هذا بقي من منذ أن ذهب ذلك الحوت. قال فارتدى على أثارهما قصصا، فلما عاد إلى الصخرة إذا رجل موسى فدخل من ذلك المسك فتح النفق، فدخل في آخر هذه الجزيرة، في جزيرة وفيها يعني المسجن وغطى رأسه وقال له يعني نعم نعم السلام عليكم، قال أنا وعليكم السلام، فأنا بأرجك السلام. هذه معنى ذلك أن تلك البلدة كلها كفراء ولا يعرفون السلام، معين أن بأرجك السلام. هذا دليل على ما قلناه إن علم خضير علم خاص، وستأتي الآيات التي وصل إليها بتعليم من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا ما عرفه. المفروض أنه يقول يا موسى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكنه ما قال وأن بأرجك السلام في عين هذا. قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، لكنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى بني إسرائيل، هذا يعرفه، لكنه ما يعرف عينه وشخصه. فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال فلما أتيا إلى الصخرة إذا رجل مسجد بثوب أو قال تسجى بثوب يكون نرى، فسلم موسى فقال فبما الذي أرجك السلام، هل واجب أرجك السلام؟ فقال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال قال لماذا جئت؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا رشدا روايته لقراءته. قال إنك لن تستطيع معي الصبر يا موسى، هذا أمر صعب، أنا جئت للتعلم لأطلب العلم منك. فقال له القدير لا يمكن، لأنه يعرف أن النجاة التي يعلمها موسى وأرسل من أجلها في إرشاد الخلق غير النجاة التي هو يسلكها. فقال يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علمته الله لا أعلم. قال ستجدني إن شاء الله صادق، قال ستجدني إن شاء الله صادق، هذا إشارة ستجدني إن شاء الله، لكنه قال إن شاء الله، لماذا؟ لأنه لا يعلم ما غاب عنه. ولا أعطيك أمر، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليست لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهما أن يحملوهما، فعرف الخبير فحملوهما بغير نوم أي بغير أجر. يعني معناه أصحاب السفن لما نزلوا في المحطة جاءوا قالوا احملونا. الظاهر أن يشع إما رجع، بعضهم يقول إنه رجع وإنما لم يبكى في بعض المواد لرجوعه، أو هذا قال حملونا حملوهم بغير نوم، هذا جمع ثلاثة، إذن يشع ما رجع، فيه قولان. وعلى كل حال ظاهر بعض الآيات، بعض الآيات تدل على هذا، حملوهم بغير نوم، حملوهم بغير نوم، لا كانوا يعرفون خضر. هذا هذا ما شاء الله من عباد الله الصالحين، لا ينبغي أن نأخذ له أجرة، أنت ومن تبعك أجرة. فعملوهم بغير نوم، فجاءوا صخور فوقع على حرف السفينة، طائر تعلمها صخور، هذا طائر صغير، فجاء فوقع على حرف السفينة فنكر نكرة ونكرة في البحر ينكر ينكر عادة من صخور يشرب من قريب. فعمد الخضر فقال يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنكرة هذا العصر في البحر، هذا تعليم الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنا وأنت على علم، أنت على علم وأنا على علم، لكن هذه المعلومات التي عندنا مثل التي نكرها جيس هذا والعصر هذا من هذا البحر، ما في ما نحن نسمع دليلا معنا. فعند ذلك بعد فترة فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، قال معه فأس، فحاول كذا ونزع لوحا من ألواح السفينة، ومعروف أن السفينة إذا نزع لوحاتها سيركب الماء للزلاج وسيغرق الناس. فموسى لما رأى ذلك يأخذ هؤلاء يكتب أحسن من نفس إليه، قال ماذا كيف تحرك سفن أمواتها لتغرق أهلها؟ قال أنا أقول إنك لن تستطيع أن يحصل، قال لا لا تؤخذني على شيء خلاص تجاوز عني هذه أسير. أنا عام يعني ما ينبغي لذلك، لأني عرفت هناك ولا أعطي لك أمرك، لكن هذه عصيان يعني مشع ولا سابق عصيان. قال فعمد الخجول وهنا راح السجنة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نوم، عمدت إلى سجنتي فخرجت عن شغلك، أنا هذا جزاء من أحسن إليك هكذا. قال على بعض إنك لم تستطيع ما يصل الله، قال لا تؤاخذنا نسيت، فكانت الأولى من موسى نسيان، هذه نسيان خلاص تجاوز عنه. فانطلقا فإذا غلام فخرج من السفينة من البحر، فإذا عشرة من الغلمان يلعبون، فجاء الصبير فأطوره عنقا وأحسنه وجها وأصبح وجها أخذ البقرة فرأته ورمى. فقال موسى هكذا سنصل ذكية لغير السوء لقد أن ماذا فعل هذا الولد؟ قتل أبا قتل ولدي أنا ما كيف تفعل هذا؟ قال على ما قل لك إنك لن تستطيع ما يصبر أقول لك ذلك لك الله هذه الزيادة لماذا؟ لك الجار المجهول لماذا؟ تأكيدا على الآية الأولى ألم أقول لك إنك لن تستطيع ما يصبر هذه كانت مشارطة قال إن سألتك عن شيء بعدها خلاص مشارطة هذا خلاص هذه أيضا نسيان لكني بعد ذلك أشارطك على أني حصل مرة ثالثة فخلاص فراق بيني وبينك قال لا تؤاخذ ما فانطلقا فإذا غلام الغائر يرعوه مع الغلمان فأخذ الخبير برأسه من علاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال على ما أقول لك إنك لن تستطيع معي الصبر قال معينا وهذا أوكد لأن ذلك لك قال فانطلق حتى إذا أتي على قريتين فطعم أهلها فأبو أنطاكيا اسمها أنطاكيا بقلع فأبو أن يضيفونها كل أهل الكرية سجى بابه وقال ما في بيان ثم لما في وسط المدينة أو قريب منه فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض قالوا إنه 500 تطول 50 إلى آخر ما قاله أبو السير أبو التواريخ فذلك كان يريد أن ينقض فموسى فالخضر عليه السلام مسحه بيده هكذا فصار كالحالة الأولى فقال موسى لما كانت هذه منفعة له وللخضر وليس فيها فساد بل هي إصلاح قال هؤلاء قوم استضفناهم فلم يضيفونا المفروض ايش؟ المفروض احسان لكن تأخذ عليه الضياع حق الضياع حتى لا تطوع على الضياع هذا هذه وان كانت مصلحة لكنها من جهاتنا مفرطون حقنا في تفريطهم حقنا لازم ان ناخذ منهم اجرا على هذا قال هذا شراب وين خلاص انت شاركت على نفسك ثلاث مرات وبعد ذلك معي قال وهذا فانطلق حتى اذا اتي ماذا ان ينقض قال الخبير بيدي قال الخبير ايش اي مسحه بيدي او اشار بيدي فاقام هذه معجزه بيدي الخبير عليه السلام قال موسى لو شئت لاتخذت علي اجل عباره هناك قال له قوم حملونا بغير مولى عمدت الى سفينه ففرغت على طولك اهلها وضعها وفي الثاني قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفسك لقد جئت شيئا مكرا هناك قال شيئا إمرا وهنا قال شيئا مكرا مكرا منكرا وأما هنا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا لأن هذا إصلاح لو شئت لاتخذت عليه أجرا ومع ذلك صار هو النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوجدنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما يا ليت لو سكت لرأى العجب الرجال ما يفعل الخضر هكذا وقص الله علينا في كتابه ولكنه ما صبر بعد هذا فانقضى عليه الامر لماذا؟ لان هذا يكفي ان شاء الله يكفي هذا المهم ان هذا يدل على ماذا؟ على نبوة الخضر عليه السلام ولذلك نقول القول الصحيح ان الخضر نبي اوحي اليه لان نص كتاب الله يدل على هذا ان اللهم لدنا علما ثم قال في الاخير وما فعلته عن امري بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا هذا نبي. فمن قال إن خضر ولي وأراد أن يتكلم في الأولياء بل ربما يقول أنهم أعلموا بأن خضر أولى من عيسى من موسى وإلى آخره هذا ضال مضل بل ضال. وقال هنا ماذا؟ صاحب الفتح هنا يقول وأعلم من كائن إذا لما وفي الجواب نظن لا نستدم عن نفي ما وجوه الحق أن المراد بهذا الإنسان كبيرة على نبي بأمر مخصوص لقول بعد ذلك إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت ومن أوضح وأنت على علم علمك الله لا أعلمه والمراد بكون النبي أعلم عن زمانه أي من أرسل إليه ولم يكن موسى مرسلا لخضر وإذا فلا نقص به إذا كان الخضر أعلم منه إن قلنا إنه نبي مرسل من خضر أو أعلم منه بأمر مخصوص إن قلنا إنه نبي أولي ولي هذا لا وينحل بهذا التبريش كلمات كثيرة ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله وما فعلت عن أمر هذا ما يمكن أن أؤوله وما ينبغي اعتقاد كونه نبيا وهو ينبغي وينبغي اعتقاد كونه نبيا اولا مما يجب على الشخص او مما ينبغي له ان يعتقد ان الخير نبي ولا يعتقد انه ولي، لان يتذرع بذلك اهل الباطل في دعواهم ان الولي افضل من النبي، حاشا وكذا. وتعقل ابن منير على امير الطائر انه في هذا الموضوع كثير من اقوال السلف في التحذير من الدعوه بالعلم والحكي على قول العالم لا ادري، لان سياق مثل ذلك في هذا الموضوع غير لائق، وهو كما قال رحمه الله يعني واحد على ذلك من اداب الطالب كذا وكذا وكذا، سلسل اداب كثيره. لماذا تاتي في اسره موسى بهذا؟ هل هذا من العجب؟ يعني معنى ذلك ان موسى اخذ بهذه الاداب، ولا ينبغي لك ان تذكر مثل هذا. والوالد صاحب الاداب حافظ ويقول وهو كما قال رحمه الله قال: وليس قول موسى عليه السلام انا اعلم كقول احد الناس مثل ذلك، ولا نتيجه قولك نتيجه قولهم، فان نتيجه قولهم العجب والكبر، ونتيجه قوله المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم. واستدلاله ايضا على انه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطا، لان موسى انما اعترض ببحر الشرع لا بالعقل المجرد، ففي حجه على صحه الاعتراض بالشرع على ما لا يصلح فيه ولو كان مستقيما في باطن العمل، يعني ان ما لا يوافق ظاهر الشريعه يعترض به في هذه القصه. اما قول ابن منير او بعضهم قال هذا دليل على ان العقل اذا لم يقبل يعترض به على ما لا يقبله العقل من الشرع. لماذا؟ لان موسى عرض هذا قبيل، موسى ما عرض بعقله وانما بشرع الله، قتل النفس التي لم تقتل شيئا لم تأتي على احد. وكذلك ايضا يعني فرض السكينة التي هي مريعة ومحسنون اليها لكبها بشريعة موسى واضحة لأمر الله سبحانه وتعالى، فمعارضة موسى للخطير بالشرع لا بالعقل. فالاستدلال على استدلال الضالين بقصة بهذه القصة على انه يجوز معارضة العقل بالعقل على الشرع لا، هذا غير صحيح، هذا باطل. فنقول ان هذا معارضة شرع بشرع، هذا شرع خبير وهذا شرع موسى، فعرض موسى لما يعرفه شريعة الله على خبير، لكن خبير ما هو ملزم بشريعة موسى لانه ما اوحي اليه انما اوحي الى بني اسرائيل، فاذا هذا هو العذر. واما ان يكون انه عرضه بعقله فلا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد بيننا وبين المعاصرين، واعطنا في الدنيا مسلمتك، ومن اجل الدنيا تعوذ بعلم وصائر الدنيا والقيامه باسمائنا وبسائرنا وابصارنا وقوتنا وعليك اهل والدنيا جزاك الله عنا وصلنا على من عادانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا امر الله الا الله يسر عقبتنا ولا تصدق عنا ولا خوف ولا حمل على السمع. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.